والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا بصدد مدارسة باب الطهارة من رسالة أبي زيد القيرواني الإمام مالك الصغير رحمه الله. وبعد أن تحدثنا عن إزالة النجاسة أكرمكم الله، وعن الاستنجاء وعن الاستجمار، بدأ يتحدث ابن زيد رحمه الله عن صفة وضوء المسلم. وقلنا بأن التعليم بعرض صفة العبادة هي الطريقة المثلى والطريقة الأصيلة، والتي يتيسر فيها وبها تعليم الناس أحكام دينهم. فهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه الأعرابي فيقول له: يا رسول الله، علمني كيف أصلي أو كيف أتوضأ. فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو خذوا مناسككم. فينظر الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتوضأ، فيتعلم العبادة هكذا بالاقتداء بالقدوة عمليا تطبيقيا. وهذا أمر أيسر والحمد لله من التعليم الأكاديمي أو التعليم النظري ثم الانتقال إلى التطبيق. فبدأ يعرض علينا ابن أبي زيد رحمه الله صفة وضوء المسلم حسب المذهب المالكي. نعم، هو تحدثنا عن البسملة، قال: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. قلنا بأن التسمية فيها خلاف، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، أو لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا لم يثبت حديث في هذا الأمر، وما ثبت إنما هو ضعيف. ولو حسن بطرقه هذا الحديث فإنما يفيد لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، ليس نفي الصحة، إنما هو نفي الكمال. واضح؟ يعني الوضوء صحيح ولكن نقص بدون تسمية، فيحل للمسلم أن يصلي بهذا الوضوء إذا كان بدون تسمية. لكن إذا سمى الله عز وجل في مستهل وضوئه فهذا أحسن. البعض السؤال يطرح كثيرا لدى بعض الإخوة، يقول: أنا سأدخل إلى بيت الحمام أكرمكم الله. وكما تعلمون أن معظم بيوت الحمامات لدينا فيها كنيف، فيها مرحاض، فيها غائط أكرمكم الله. ومعلوم أنه يمنع على المسلم أن يذكر الله عز وجل في هذه الأماكن القذرة، فماذا يصنع؟ قلنا: يسمي الله عز وجل قبل الدخول إلى هذا المكان، فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يتحصن بالله من شياطين الجن، ثم يقول بسم الله مرة ثانية من باب استباحة الوضوء. واضح؟ فيقول بسم الله ويدخل ويتوضأ، فالأمر يسير الحمد لله، ولا يذكر الله عز وجل، ولا يحرك لسانه، ولا يتكلم داخل بيت الحمام. يليتنا نبني العمران الإسلامي على الطريقة الشرعية. الأصل فيها أن بيت الخلاء يكون مستقل، وحتى كانت عادة العرب هكذا، تجد بيت الخلاء بعيد عن مقر الإقامة والسكن، فالأولى أن يكون مستقل بعيد عن حوض الاستحمام أو حوض الغسل اليومي إلى غير ذلك. قال: وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله. يستحب كذلك أهل العلم أن يكون الإناء على اليمين. قال: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء. تحدث عن مسألة وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا. يتأكد هذا الأمر خاصة إذا قام الإنسان من النوم، إذا قام العبد من النوم فعليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الشاهد في هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا لشيء، لأن الإنسان كان على عادة العربي في الجزيرة العربية ليس لديهم الماء الكافي، فلم يكونوا يتطهرون بالاستنجاء المعروف، بل يستجمرون، يعني يستعملون الجمرات، الحجارة، أو ما يقوم مقامها لإزالة النجاسة أكرمكم الله. فالإنسان إذا نام ربما وقعت يده على محل النجاسة، فإذا قام من نومه فنصح النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بأن نغسل أيدينا 3 مرات قبل أن ندخلها في الإناء، وهذه قاعدة صحية عظيمة وجميلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي لم يدرس لا في السوربون ولا في كامبريدج ولا في أكسفورد كان يعلمنا هذه القواعد الصحية، وهذا يبين عظمة هذا الإسلام، إنه هو إلا وحي يوحى، فهذا وحي من الله عز وجل. الآن أثبت الدراسات الطبية أن الإنسان إذا أدخل يده حتى بدون نجاسة في إناء أو في وسيلة من وسائل التغذية إلا ويلوثها بما علق بيديه من الجرفين، فهذه قاعدة صحية يعني طبية جميلة جدا ونافعة والحمد لله. إذا قام من النوم يتأكد غسل يديه 3 قبل إدخالهم في الإناء. قال فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، يغسل يديه كذلك إذا استعمل يديه في إزالة النجاسة. نحن الحمد لله تبعنا وسائل التطهير كثيرة مثل الصابون وغيره من الوسائل والمطهرات والحمد لله. قال ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيتمضمض فيمضمض فاه 3. إذن يبدأ في الوضوء بعد غسل اليدين إلى الكوعين 3 مرات. ما هو العضو الموالي بعد غسل اليدين؟ هو الفم، غسل الفم المضمضة. فيدخل الماء في فمه، قال فيأخذ الماء فيمضمض فاه 3 من غرفة واحدة إن شاء أو 3 غرفات. تحدثنا عن شرحنا معنى المضمضة والاستنشاق أم لا؟ ها؟ قد مضى ذلك، وبينا أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم خضه خضخضته ثم إخراجه، هذه هي المضمضة والحمد لله، واضح. قال فيأخذ الماء فيمضمض فاه 3 من غرفة واحدة إن شاء أو 3 غرفات، فهذا جائز وهذا جائز. هل ثمة فيكم من جرب المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة؟ 1 في 1000، 2، 3، 4، 5، أي نسبة مئوية قليلة. وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الغالب على هذه كان هكذا، ولكن الأمر جائز والحمد لله. توضأ هكذا وهكذا، يجوز الغرفة ويجوز غرفتين، هو أمر عسير قليلا ممكن على من تعود على التبذير أمثالنا نحن، ما شاء الله في غرفة واحدة من الماء يأخذ قليلا إلى فمه المضمضة ثم الباقي إلى أنفه، يستنشق باليمنى ثم يستنثر باليسرى، فهذا الاختصار في الوضوء ضروري ولا كلام. قال فيأخذ الماء فيمضمض فاه 3 من غرفة واحدة إن شاء أو 3 غرفات، واضح. قال الشيخ أحمد الغماري في تعليقه مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، قال في هذا الفصل مسائل، الأولى يعني مسائل فقهية عديدة، الأولى في المضمضة والاستنشاق أحاديث، منها حديث عمر بن عمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، رواه مسلم. يعني هذا في حث على المضمضة وعلى الاستنشاق، كي يتمضمض الإنسان الحمد لله تخرج كل الذنوب والمعاصي من أعضائه والحمد لله. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينتثر، هذا رأيناه الحديث كذلك في البخاري ومسلم. وحديثه كذلك قال أي أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني كذلك. قال قوله فيمضمض فاه 3 من غرفة واحدة إن شاء، دليل حديث أبي حية قال رأيناه، هذا دليل المضمضة من غرفة واحدة، هل رأيناه؟ نكتب إن شئتم. عن أبي حية قال رأيت علي عليه السلام، أقرأ عليكم الحديث أظن كأننا كتبناه، قال نسمع، توضأ علي رضي الله عنه فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3، هذا حديث رواه الترمذي، لم نكتب هذا الحديث، طيب نكتب هذا الحديث إن شاء الله. قال عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه، رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه. توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما من الإنقاء، يعني لم يبقى فيهما درن أو وسخ، حتى أنقاهما. ثم تمضمض ثلاثا، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، الحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي. وأما دليل الغرفة الواحدة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتمضمض، ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، الاستياك بالأصبع، لا انتهى الحديث، قلنا في الصحيحين انتهى الحديث. الآن إشارة أخرى بعدما قال النبي زيد رحمه الله وإن استاك بأصبعه فحسن، نقول ودليل الاستياك بالأصبع، ما أخرجه أحمد عن علي رضي الله عنه، أي في المسند عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وكفيه ثلاثا. وتمضمض وتمضمض الضاد فأدخل بعض أصبعه فأدخل بعض أصبعه في فيه في فيه يعني في فمه فأدخل بعض أصبعه في فيه وقال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي زيد رحمه الله وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه يعني كم يمتخط قلنا يستعمل الإبهام ثم السبابة لإنزال الماء من أنفه. قال ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. ما هو الدليل حسب رأيكم لقول ابن أبي زيد رحمه الله ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق؟ يعني ما هو الدليل أن الإنسان يعني ما هو مطالب بأن يستنشق ثلاث مرات في الاستنشاق والاستنفار يعني يستطيع أن يستنشق أقل من ثلاث؟ فاضل يعني مش على قول الفرق القرآن هدوم من السنة يعني المضمضة والاستنشاق لكن القرآن لم يذكر المرات بإطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لم يذكر العدد إذا ترى أنه من الوجه واضح ورأي الجمهور أنها سنة ليس من الوجه. تفضل. أحسنت يا بطل هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث ثلاث فالأمر واسع يعني. فمن أغسل أنفه وتمضمض ثلاث مرات طيب ومن تمضض مرة واحدة طيب ومرتين طيب كله طيب. ثم سؤال هنا إنسان اضطرب دخل بعضه لا يدري هل غسل مرة أم مرتين أم ثلاث هل يستدرك ويضيف مرة أخرى أم لا؟ لا يضيف. أحسنت. لماذا؟ لأن الأمر واسع وهو مشروع على كل الحالات. مشروع مرة مرة مشروع مرتين مرتين مشروع ثلاث ثلاث واضح. مش كما الصلوات مثلا إنسان إذا صلى وشك يا ترى أنا زدت سجدتين ولا سجدة نبني على النقص ونزيد سجدة أنا ركعت ركعتين أم ركعة نبني على النقص ونزيد ركعة وبعد نعم سجود السهو بينما هي الأمر واسع الحمد لله يعني كل الأعداد مشروعة من واحد إلى ثلاثة واضح فما يزيدش إذا كانوا اثنين صحاح كانوا واحدة صحاح إذا شك يا ترى الثانية ولا الثالثة به نمر إن شاء الله. قال ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة كما رأينا والنهاية أحسن به. قال ثم يأخذ الماء هو رجح هنا قال والنهاية أحسن يعني ذكر الغرفات ثلاث وذكر مرة واحدة ويرى بأن مرة واحدة أحسن كأنه يرجح هذا ويراه هو أقوى في الدليل ولكن كلاهما صحيح كما قلنا الأمر واسع والحمد لله. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله يسر فعلينا أن يسر أحبتي في الله يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. خير الآن نحن في شهر رجب مثلا شهر محرم يذكر لي بعض الشباب قال لي أحد المشايخ في الطرق الصوفية يعني أمرهم أن يستعدوا أن يتجندوا في شهر رجب لأنه شهر رجب عنده أذكار مخصوصة فيه أولا صلاة الرغائب ما أدرك ما صلاة الرغائب هذه تصلى في أول جمعة من جمعات شهر رجب وهذه صلاة الرغائب صلاة بدعية لا أصلها في الدين ابتدعها بعض الدراويش وقالوا هذه صلاة مشروعة وعظيمة تصلى في أول جمعة من جمعة من جمعي أو جمعات شهر رجب وهذا لا أصل في الدين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه المات على طائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف يقول هذه الأحاديث في فضل صلاة الرغائب لا تصح وهي كذب مختلق ويقول جمهور العلماء على أنها بدعة لا أصلها في الدين. فأنت جيد إنسان تعلم شيء ما هو صحيح ثاني حاجة يقولوا له في شهر رجب عليك أن تذكر الله عز وجل كل يوم 3465 مرة، يا لطيف يا لطيف. طيب وتهليل لهذه 3214 من أين لك هذه الأعداد؟ نحن لا نقول هذا الكلام، نقول شهر رجب هو شهر محرم، رب العالمين سبحانه وتعالى خصه بخصائص روحية وهو من الأشهر الحرم ولا كلام. قال تعالى في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أربع أشهر فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرض وهو شهر رجب. أعيد، قال ثلاثة متواليات يعني يجي ورا بعضهم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرض وهو شهر رجب. ماذا نصنع في هذه الأشهر؟ قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلى المسلم ألا يظلم نفسه بالمعاصي والمخالفات، عليه أن يتوب إلى رب الأرض والسماوات. وكما قال أبو بكر الوراق رحمه الله من كبار الزهاد الصالحين الربانيين، قال شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فنحن الآن يزلنا نبدأ في المقابلات الودية، إذا كان الحب نربح الطرح في رمضان، رمضان هو الشهر المقابلات الرسمية وهو زبدة وتتويج لهذا العمل. فعلينا أن نستعد من الآن نكثر من الصلاة والزكاة والصيام والقيام والذكر والتسبيح، كل أنواع الخيرات وتلاوة القرآن بدون عدد، هكذا نتركها كل قدر وقدر، حلو 300 في اليوم، 500، 150، على قد ما تقدر. فلا نحدد ولا نكلف الناس ما لا يطيقون. تصور واحد جديد نزل حديث عهد وكل ليلة قيام و 3415 ويا لطيف ويا لطيف، يعني عدي شهر يغمى عليه فيرتد يكره يكره العبادة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فعلينا أن ييسر الخلق وأن نرغبهم في دين الله عز وجل. شهر محرم أعظم شيء تتقرب به الله عز وجل هو اجتناب المعاصي، كما قال أحد الصالحين الطاعة يفعلها كل الناس والمعصية لا يتركها إلا الصديق. فربي عوننا على غض البصر، وربي عوننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن نقيم الليل ونرجع للقرآن اللي تركناه، ونرجع كذلك للدعوة إلى الله عز وجل. وأعظم القربات هي تأليف القلوب وتوحيد صف المسلمين، وربي وفقنا لتقبل منا أجمعين. أعود، قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن، ثم يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا، بيديه جميعا، يعني إذا بدأ في غسل وجهه يأخذ الماء بيديه جميعا، وهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، حتى يستطيع أن يغسل وجهه بيديه جميعا. وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه، فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، يعني إن شاء أن يحمل الماء بيديه جميعا هذا لا بأس. وإذا كان يحمل باليمنى يغرف باليمنى الماء ويصبه في اليسرى وبعدين يغسل وجهه لا بأس، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها يعني حرج في هذه الأمر. قال الشيخ أحمد بن الصديق ثم ينقله إلى وجهه للاتباع، إذ كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب وظاهر كلامه أن نقل الماء باليد شرط كما قاله بعض أهل المذهب والمشهور خلافه، وأن المطلوب أن انغسال الوجه بإيقاع الماء عليه ولو بميزان للإجماع، يعني ولو بميزان، سواء مثلا صب بكاوتشو الماء لا بأس، قال لك المقصد أن الماء يوصل وجهك سواء كانت هزيت بيدك ولا نزل عليك الماء من فوق لا بأس. شفت التيسير هنا، تجي قوة العلم وتجي حسن الفهم عن الله وعن رسول الله من قبل العلماء المجتهدين والمرشحين في الفقه. قال ولو بميزان للإجماع، حكاه ابن رشد والنووي وغيرهما، ولأن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوض وصفان بن عسان وأم عياش صبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ فالأول والثاني في الصحيحين، والثالث عند ابن ماجه، والحاكم، والرابع والخامس عند ابن ماجه أيضا. نعم، إن أراد بالنقل إيصال الماء إلى العضو وعدم نفضه من اليد فظاهر، لأن الإيصال واجب اتفاقا لئلا يكون ماسحا ما فرضه الغسل. يعني الإنسان يجب عليه أن ينقل الماء إلى العضو المغسول، مش يقعد يوصل الماء كان قطرات تولي مسح، ما عادش غص. فمقصود به أنه كمية من الماء تحمل إلى الوجه حتى يغسل، مش بالضرورة تكون باليد، ولو حتى الميزاب يصب هكذا من فوق لا بأس. قال فيفرغه عليه، هنا فما إشارة، يفرغ الماء على الوجه مش يضرب بها الوجه. نرى برشا إخوة يتوضأ وتجده يغطي من وجهه الأطمر كأنه يعتل روحه بالكفوف. أشار هنا الشيخ أحمد بن الصديق، قال من غير أن يلتم بالماء وجهه كما يفعله النساء وعوام الرجال، كذا قال الفقهاء. وبالغ بعضهم فقال من توضأ كذلك لم يجزه، وإن حمل كلامه على من لم يعم بالماء عضوه. وقال الشيخ زروق للعامة في الوضوء أمور، فذكر منها لطم الوجه بالماء لطما، قال وهو جهل لا يضر. قلت لكن روى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ولفظ أحمد فصك بهما وجهه. وصححه ابن حبان وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه، لكن الحديث فيه مقال كما قال المنذري، ولكنه ما يضره ورجال إسناده ثقات المتوضئ. أحمد بن الصديق جاب وأورد وساق كلام الفقهاء في كراهة لطم الوجه، ثم استدرك بعد ذلك وساق حديثا أخرجه ابن ماجه كما مر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة في ابن حبان، قال وذكر أنه لطم صك وجهه بالماء، فيبين الجواز. ولكن الحديث ضعفه أهل العلم، يقول هو ليس دليل في هذا الأمر، فالأولى الإنسان أن يغسل وجهه بطريقة متأنية ليس فيها لطم وليس فيها خروج عن مسنون في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسل. قال فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له، يعني لوجهه، بيديه من أعلى جبهته، وحد منابت شعر رأسه. وحده حد الوجه، نكتب إن شئتم حد الوجه في الغسل. شو معنى الحد؟ يعني الحدادة نتاعه، الحدود نتاع الوجه. شوف الدقة للي شيء، لأنها طاعة الله عز وجل لازم تكون منظمة ومضبوطة. فالوجه المغسول، لماذا سمي الوجه وجها؟ لأننا نواجه به الناس، هذا سمي وجها لأننا نواجه به الناس. حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، حد الوجه، الوجه المغسول يعني في الوضوء، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، يعني أسفل الدقنونة كما نقول نحن، أسفل الذقن، هذا يطول. لماذا قلنا من منابت الشعر المعتاد؟ عادة ينبت الشعر المعتاد فوق الجبين، يبدأ الشعر من هنا. استثناء لماذا؟ نخرج من؟ نخرج الأصلع، الإنسان ما عنده شعر، فرطاس، فهذا الشعر نتاعو منابت الشعر هنا، يغسل من الصلع نتاعو زاد تدخل الغسل، لا لا، منابت الشعر المعتاد، واضح؟ فنخرج الأصلع ونخرج من؟ ونخرج الأغم. أحسنت، من هو الأغم؟ الذي عنده شعر في جبينه كما العلوش، تلقى عنده شعر ما يدخل في جبينه، فهذا نخرجوه كذلك من الحساب. فنحن لا نعتبر في هذا الأمر الأصلع الذي ليس لديه شعر في رأسه أو في معظم رأسه، وكذلك نخرج الأغم الذي له شعر في جبينه. فمنبت الشعر المعتاد هذا الوجه يبدأ من هنا إلى ماذا؟ إلى أسفل الذقن. فهذه هي الحدادة نتاع الوجه طولا. أما حد الوجه عرضا، هنا نقر اللفظ حتى لا نزيغ ولا ننحرف عن رسالة النزيد، قال وحده منابت شعر رأسه، ما حددناش، ما قالش المعتاد، منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، قال العلماء كذلك هي مسألة خلافية. يا ترى الوجه يبدأ بعد لحيه، يعني من هنا يبدأ الوجه بعد اللحية مقدام أما من خلف؟ هل الصبغة دي داخل يعني كما يقولون نحن للغز بتاعه؟ هل ما وراء اللحية؟ ثم خلاف ذكره ابن جزي رحمه الله في كتاب القانون الفقهية، قال الواجب هذا يغسل، الواجب من اللحية إلى الأمام يغسل هذا الواجب، والسنة ما وراء اللحية، هذا اللحم الذي وراء بين الأذن وبين الشعر، فقال هذا يستحب غسله. واضح؟ إيش نقول نحن؟ حد الوجه عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، هذا أرجح الأقوال في المذهب. من وتد شنو الوتد؟ ذاك الحمصة متاع الأذن. واضح؟ للخروج من الخلاف لا نقول ولا السنة لا فرض. من وتد اليمنى الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، هذا حد الوجه عرضا. أقبين النبي زيد قال ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، من عظم هنا متاع اللحيين متاع الفك بتاعه حتى صدغيه، هذا كل وجه من هنا إلى هناك. وبعد بيننا طريقة الغسل متاع الوجه الأولى، قال ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته، يعني يتفقد لكم التكريش في وجهه وما غار من الجلد كالدخلات وكذا يغسلها ويتحرى في هذا الأمر أسارير جبهته. قال ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، تحت الأنف بين الشارع وبين الأنف يتفقد هذه الأماكن، يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه، يحركها من فوق يعني بدون أن يخلل، كما قلنا إذا كانت اللحية كثة ما هو مطالب بغسل الجلد، لكن إذا الجلد ظهر، إذا ظهر الجلد من تحت اللحية فعليه أن يغسل هذا الجلد ما تحته الجلد ظهر، كما قال ابن عاشر في متنه رحمه الله. قال يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه، مش بأصابعه، بكفيه يحرك بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، يعني المشهور في قول مالك هو عدم وجوب التخليل كما قلنا بالنسبة لمن كانت لحيته كثة ولا كلام، ويجري عليها يديه إلى آخرها، يعني يمسح اللحية بالماء ينزل هكذا إلى آخرها. قال تعليق نحن من صديق الغنابي رحمه الله، قال ليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، قال يعني إذا كانت كثيفة لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة رواه الجماعة إلا مسلما، وفي الباب عن غيره والمرة الواحدة لا يصل معها الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية، ولأن الأحاديث المتفقة على صحتها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التخليل كما قال مالك، ولأن الوجه اسم لما تقع به المواجهة وما تحت الشعر خرج عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر، يعني ما تحت الشعر ليس من الوجه، لا نواجه به الناس، ما نواجه به الناس هو الشعر الظاهر، واضح؟ فنغسل الظاهر فقط، وما تحت الشعر خرج عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر. وأما حديث التخليل فضعيفة كما قال مالك وأحمد وأبو حاتم، لكنها وردت من طريق 16 راويا يفيد مجموعها أن للتخليل أصلا، وهو دليل ما قاله ابن حبيب واستظهره ابن رشد من الاستحباب وما حكاه ابن ناجي في شرح المدونة عن الزناد في من السنية. هذه إشارة نقول إذن المشهور في مذهب مالك استحباب تخليل اللحية إذا كانت خفيفة يظهر من تحتها الجلد أما إذا كان الشعر كثيفا يعني شعر اللحية فيكفيه إمرار الماء باليد فوقها نعود إلى سيدنا أبي زيد بعد ما قال ويجري عليها يديه إلى آخرها يجري على لحيته يديه إلى آخرها مهما طابت قال ثم يغسل يده اليمنى الآن غسل اليدين الفريضة رقم قديش أو قال الآية أغسل إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا الوجه غسلناه الآن الفريضة الثانية هي اليدين غسل اليدين هي الفريضة الثانية قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا يده اليمنى يعني المرفقين يا ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى يصورنا ابن أبي زيد رحمه الله طريقة الغسل طريقة عملية يغرف الماء أو يفيض عليها الماء بيده طوالات حنفية سبالة تجري فيدخل تحت الحنفية يده أو يأخذ هكذا من الكوز يعني التبسي مثلا يأخذ الماء بيده اليمنى ويرفعها هكذا بحفنته فينزل الماء على يده ثم يعرك يدك ويغسل بيده اليسرى يعطيك طريقة عملية قال يعركها بيده اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض يخلل أصابع اليد اليمنى باليسرى بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى بعد انتقل إلى اليسرى ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد إذا رب سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما معنى إلى المرافق أي مع المرافق فإليه تفيد المعية إلى المرافق مع المرافق فالراجح أن الإنسان يغسل مرفقيه كذلك المرفق هو هذا العظم في آخر اليد هذا المرفق يغسل كذلك مع اليد يغسل يديه إلى المرفقين هو قال يغسل يده اليمنى لماذا بدأ باليمنى؟ والقرآن لم يبين هذا الأمر لكن السنة بينته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد وغيره قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم نكتب هذا الحديث يبين استحباب البدء بالميامن هذا من الاستحباب وليس من الفريضة يعني لو غسلت اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح الحمد لله لكن هذا خلاف الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليمنى قبل اليسرى يعني دليله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم الهمزة على الألف إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فابدأوا بما يمينكم. ومعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تيمما في شعره كله، معروف هذا حديث مشهور. قال فابدأوا بما يمينكم، رواه أحمد وهو صحيح. بعد ذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله ثم يغسل النصرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. الآن مسح الرأس فرض أم سنة؟ فرض. ما هو دليله؟ وامسحوا برؤوسكم أحسنتم، هذا ثابت في الآية. القاعدة أحبتي في الله أنه ما ثبت في كتاب الله عن جمهور العلماء هي فرائض، وما ثبت في السنة هي سنن. ولذلك بعض أهل العلم مثلا يرى بأنه مسح الأذنين يراه من الفرائض، قل بأنه الأذنان من الرأس، ثبت في حديث الأذنان من الرأس يراه من الفرائض، لكن جمهور العلماء يخالف قلوا لا ليس بفريضة إنما هو سنة. بعض العلماء يرون الاستنشاق والاستنفار والمضمضة فريضة. لماذا؟ لأنهما من الوجه، ورب قال اغسلوا فاغسلوا وجوهكم، واضح؟ لكن جمهور العلماء على أنه ما ثبت بظاهره ودلالته في نص القرآن هي الفرائض، وهي أربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، هذه أربع فرائض، وما بقي فهو كل سنة. قال ثم يمسح بهما رأسه بعد ما يبل يديه، يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه، يجمع أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، الصدغ هو هدايا المغز، ويمسح هكذا يذهب من أول إلى آخر. ولكن هذا ليس بالضرورة أن يضع يديه على صدغيه، يعني هذه إشارات تعليمية حتى نقرب طريقة وصفة الوضوء للطلبة والتلاميذ. قال وجعل إبهاميه على صدغيه. أذانة؟ طيب شكرا، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. يبدأ بمقدمه في من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، يعني يبدأ من المقدمة إلى المؤخرة، ثم يردهما إلى حيث بدأ ويرجع يديه بالمسح، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن، يعني كيفما مسح شعره لا بأس. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقدمة، وفي بعض الروايات بدأ بالمؤخرة الرأس، فكليهما سيان لا بأس بذلك. نذكر الحديث، حديث المسح، لحديث عبد الله بن زيد، لحديث عبد الله بن زيد وهو ثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. بدأ بمقدم رأسه. ماذا تسمى مقدمة الرأس هذه؟ الناصية، لنصف عن بالناصية. والمؤخرة ماذا تسمى؟ القافية. هذه القافية. ما الدليل على ذلك؟ دليل الكلمة الأولى في كتاب الله، لنصف عن بالناصية، هذه الناصية، وهي في الإدارة المركزية للتفكير. والقافية دليلها في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضرب الشيطان على قافية، أي مؤخرة الرأس، وهي فهي المخيخ، الجهاز العصبي الذي يشكل تحركة الإنسان من الخلف، وإذا ضرب الإنسان وقع أغمي عليه، يضرب من خلف من هنا. قال: يضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرق. يأتي الشيطان إذا أولت إلى فراشك فيعقد عقدا تاع سحر في رأسك كل ليلة. يضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، إيش يقول؟ عليك ليل طويل فرق. تقوم الصبح، تقوم في الليل، تاخذ الهاتف الجوال تنظر، توا هي الساعة الرابعة، يحول لك عينيك تولي الواحدة ونصف، فتغلق الهاتف خذ نام، وهي راهي وقت الصلاة. يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فرقد، ارقد شيخ بالنوم، مازال بكري. فكيفاش نحل عقد الشيطان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا هو توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا هو صلى يعني قيام الليل انحلت عقده الثلاث. شنو النتيجة؟ قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ترى الناس كيفاش لاوي أعناقها مثل دجاج الماكينة، مثل دجاج الأبيض الصباح في وسائل النقل في المتروات والحافلات، ترى عقد الشيطان لم تحل، ما زالت مربوطة على رؤوسهم والعياذ بالله. فحل عقد الشيطان يا عباد الله كما جاءت في رواية النبي شيبة، فعلينا أن نحل عقد الشيطان. ومن لم يصلي قيام الليل وكذلك الصبح جماعة فراه تعب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاهدوا أنفسكم، لأنه خاصة الصبح تولى بكري ما شاء الله، أصبحنا الرابعة نصلي في الجامعة تقريبا أو الرابعة أو خمس دقائق، فعلينا أن نجتهد في أداء هذه الصلوات، ورب ينصرنا على النفس والشيطان. قال: رأينا حديث مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ما قلنا ثم ذهب بهما إلى قفاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردهما، أي عاد، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، انتهى الحديث. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بدأ من مقدمة الرأس. وقلت ثبت في بعض الروايات العكس، أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من قفاه ثم عاد هكذا إلى المقدمة، ولكن المشهور والغالب هو أنه يبدأ مقدمة رأسه. كله صحيح إن شاء الله. نواصل كذلك في المسح. قال: ولو أدخل يديه في الإناء، مش يتحدث على مسح الأذنين، ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا فيما يخص مسح الأذنين. عندنا في المذهب المالكي حالة خاصة، أن تجديد الماء للأذنين، وهذا اعتمادا على حديث أثر ابن عمر رضي الله عنه في استحباب تجديد الماء، واضح. ولكن خالف في ذلك الكثير من أهل العلم، ورأوا بأن المسلم يمسح أذنيه بماء، بالماء الذي مسح به رأسه. نرى دليل ذلك ق قال ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي. إن شئتم نكتب هذا الحديث. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح برأسه وأذنيه، يعني مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي. وأما تجديد الماء للأذنين فمستحب يعني في المذهب المالكي. لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس رواه الحاكم والبيهقي. وصححه لكنه معلول والدليل من جهة النظر أحمد بن الصديق الغماري لم يعتمد هذا الحديث لأنه معلوم، ولكن جاب قاعدة نظرية أخرى، وإن كان الأصل في العبادات هي التوقيف، أما قاعدة نظرية جميلة باهية في الاستنباط، تعلمنا الفهم في مسائل أصول الفقه. ماذا قال؟ والدليل من جهة النظر أن المغسولات نفلا انفردت عن المغسولات فرضا فكذلك الممسوحات يجب أن تنفصل عن الممسوحات فرضا شنو هي المغسولات نفلا؟ الفم والأنف، ما هي من النوافل من السنن، تنفصل عن المغسولات كما الوجه وكما اليدين، واضح؟ فقال لك بما أن المغسولات نفلا تنفصل عن المغسولات فرضا فكذلك الممسوحات نفلا. شنو هي الممسوحات نفلا؟ الأذنين، ما هو مسح الرأس فرض والأذنان سنة. كذلك قال لك الممسوحات نفلا كما الأذنين يجب أن تنفصل وأن تستقل عن الممسوحات فرضا. شفت القاعدة جميلة، استنبطها على سياق أحكام الوضوء المرتبة في الكتاب والسنة. قال رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. نقف عند المسح إن شاء الله. عملية المسح رأيناها نحن والحمد لله، مسح الرأس كما اتفقنا أنه يبل يديه ويذهب من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعيد. الذهاب فرض وإرجاع اليدين مسح سنة. أما مسح الأذنين فهو إدخال السبابة في صماخ الأذن، في الثقب بتاع الأذن، يدخل السبابتين أو الموحدة ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن هكذا مرة واحدة فقط، يدخل السبابة في الأذن وهذا الإبهام خارج الأذن الظاهر يشد الخارجي، فيمسح بالسبابة باطن الأذن وبالإبهام خارج الأذن مسح فقط. هذا هو مسح الأذن إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. زوجها وترك لها ثلاثة أطفال، أعطتها الكنام يعني هذا الصندوق الضمان الاجتماعي وكذا منحة الدفن 10 ملايين، فهل لهذا المال من زكاة؟ وهل أطفالها من مصارف الزكاة؟ هذا المال يعتبر تركة من زوجها، كأن زوجها ترك لها 10 دينار، وهل تصرف في هذه التركة بقواعد الميراث الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانت حظ تطبق شرع ربي وتبعد على الشبهة، فهذا المال كأنه ميراث، فتأخذ هي نصيبها وتقسم على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين، واللي مازال صغير تخبي له رصيد إن شاء الله تجعله له على ذمته. واضح؟ ليس عليها زكاة إلا إذا حال الحول على هذا المال، إذا دار عليه عام كامل وما طاحش تحت 7000 دينار تزكي عليه. واضح؟ قال السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الفرق بين الماء الطهور والماء المطلق؟ هذا السؤال بتاع إنسان جديد ما التحقش بنا في الأول. تحدثنا عن نوع المياه، قلنا الماء الطهور والماء المطلق كلاهما سيان، يقال الماء الطهور وماء مطلق. ثم فرق بين الماء الطهور وماء الطاهر. الماء الطهور هو الماء المطلق، يعني الماء الطاهر في نفسه في ذاته المطهر لغيره، بينما الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، يعني الماء الطاهر ما نتوضاوش به، نستعملوه في الأمور الدنيوية العادات. أما الماء الطهور والماء المطلق هما نفس التسمية. كيف كيف؟ امرأة أجرت لها عملية جراحية على عينها، فهي تسأل عن غسل الجنابة علما وأنها تضع فاصمة على عينها والطبيبة حذرتها من وصول الماء إليها، لا بأس تغسل بدنها من الرقبة وهي نازلة، كان استطاعت باش تغسل شعرها كما يعمل في الحجامة، حجامة نسائهم وحدها هكذا تستلقي على قفاها ويغسلون شعرها في إناء في حوض خاص من غير ما يتبل وجهها، موجود التاريخ. ربي قال فلتقل لها ما استطعت، أنا نحب نعاونها. هو الأصل فيه الإنسان يغتسل كما ثبت في السنة الترمذي تحت كل شعرة جنابة، يلزم الله يوصل للقبعة بتاع المرأة إذا كان ما عندهاش علة، إذا كان ثم خطر أنها تتآذى والماء يوصل عينيها فيسقط عنها غسل الرأس، فماذا بقي عليها؟ بقي أن تغسل بدنها لا بأس. وذكر ذلك ابن عرف وابن عبد السلام وغيره من أئمة المالكية، بيّنوا أن المرأة إذا كان عندها مرض خطير في رأسه، كان بعض الناس عندها ما يسمى بالشقيق، لو تغتسل المسكينات تتعب برشا وتمر وخاصة في موسم الشتاء، فتعمل خرقة على رأسها وتمسح عليها كما بيّن ذلك ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتغسل جميع بدنها، تستطيع مش تغسل بدنها الكل، تجلس في حوض وتغسل من الرقبة وهي نازلة، عينها لا بأس، إذا استطاعت باش تغسل شعرها على جنبها هكذا ويعاونوها بعض الناس أهل البيت لا بأس. واضح؟ فالأمر واسع إن شاء الله. أما تستطيع باش تغتسل؟ نعم تغتسل، وربي يشفينا وإياها. قال السائل أو السائلة، المقصود في طريقة المضمضة في الرسالة أن المضمضة تكون بغرفة واحدة أو 3 غرفات، يعني أنه بغرفة واحدة يتمضمض 3 مرات. قلنا كله صحيح، إما يتمضمض بغرفة واحدة 3 مرات الفم والأنف، أو يفرد الفم 1 3 مرات أو الأنف 1 3 مرات، كلهم صحاح، ثابت ذلك هذا وذلك ثابت في السنة. ما هي نصيحتكم في ظل منع الخيام الدعوية وكل ما له صلة بالدعوة في سبيل الله؟ لن يستطيع أحد من الخلق أن يمنع الدعوة في سبيل الله، نقول لهؤلاء لن تفلحوا فيما سعاكم. وهذا المسؤول الذي صرح بأن أرض فرس ليست أرض دعوة ولا أرض جهاد وقلوا له ولي تب إلى الله عز وجل، هذا الكلام ستسأل عنه يوم القيامة. ونتمنى أن تكون زلة لسان وننتظر منك اعتذارا في هذا الأمر، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تنتظر منك ولا من أمثالك ترخيصا، واضح؟ فالدعوة ماضية إلى يوم القيامة. الله جل في علاه ميز هذه الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل، قال كنتم خير أمة أمة أخرجت للناس. علاش؟ خاطر عينينا خضروا عن النفط؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي شروط الأفضلية والخيرية. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك، فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكيف تهل الإيمان، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين رب العزة سبحانه وتعالى أن الرجال والنساء في أمة الإسلام مطالبون بدعوة إلى الله عز وجل. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة ماضية إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول بلغوا عني ولو آية. وكذلك في الصحيحين لما خطب علي قال له يا علي لأن يهدي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم، خير لك مك الإبل الحمراء الغالية باهظة الثمن اللي هي تعتبر أكبر وأنفس شيء يفتخر به العرب كما تقول أنت السيارات الفخمة الآن. فالدعوة الله عز وجل ماضية إلى يوم القيامة. ولما نقول أرض تونس أرض دعوة يعني تونس محتاجة إلى الدعوة، نعم مع أنها دولة إسلامية وبلد مسلم ولكن الحمد لله محتاجين إلى الدعوة. حتى حد ما يتكبر عن الدعوة الله عز وجل، ومنش نحن مختصين في هذا الأمر، لا، كل مسلم مطالب أن يدعو الله عز وجل على خطر الطاقة، واضح؟ مش خاصة بجماعة الدعوة والتبليغ المهمة دي، لا، كل مسلم يدعو الله عز وجل. فلما نجي نقول تونس ماهيش أرض دعوة هذا كلام فاسد، وهذا دعوة إلى الفتنة والعياذ بالله، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فعلينا أن ندعو الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونجتنب كل ما هو عنف ونتحاور إن شاء الله ولا بأس نوصل نتيجة بإذن الله تعالى. قال السائل هل يجوز تقديم الصلاة وتأخيرها عن وقتها لسبب العمل أو دراسة؟ لا، ما ثمش تأخير، ما ثم حتى دراسة، هذه تمنعنا باش ما نصليش. الحمد لله الإنسان يصلي الظهر في الظهر هذه ساعة ساعة الواحدة نصف نهار ونص، ويصلي العصر قبل غروب الشمس. أي عمل هذا الذي يمنعك من أداء صلاة العصر؟ لازم باش تذهب أكرمكم الله إلى المرحاض، ثمش واحد يمنعك تذهب إلى بيت الخلاء، تذهب بيت الخلاء تستأذن وتذهب خمس دقائق، فبهذا الذهاب تصلي العصر الحمد لله. فيجب أن يصلى العصر قبل غروب الشمس، فمش لعب. رب سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم حالات نادرة اللي كما ذكر في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في غير سفر ولا مطر، لما سئل عن ذلك قال حتى ليحرش أمته فيما معناه. فهذه حالة نادرة، مثلا أنا طبيب جراح واحد نحل نعمل له عملية على القلب، فنحل صدره الساعة 2 ومنكمل العملية كان 7 ليلا أو 8 ليلا بعد ما تغرب الشمس، فماذا نصنع؟ نقص عليه نخليه دمه يجري ونقول مش صار العصر؟ حرام عليه، لا، لأنه فيها مضرة كبرى، فيها موت لهذا المريض بين يديه. فنولي ايش نعمل؟ نولي نجمع، فنصلي الساعة 2 الظهر والعصر مع بعضهم جمع تقديم، واضح؟ حفاظا على حياة هذا المريض، لأنه يموت لو كان نتركه، واضح؟ هذه حالة نادرة، والإنسان عنده آلة حساسة مثلا في ظروف خطر وكذا، فيجوز الضرورات تبيح المحظورات. أما إنسان نطاح بعد الزهر يجمع الصلاة كما علم برشا وليديها تمشي للمعهد، يصلي ظهر وعصر ماضي ساعة ونص يمشي يقرأ، قال شنو ما ينقرأ؟ والله أكبر، ما القراية اللي تمنعها من الصلاة؟ هيك تحكيه في الراحة والريكرياسيون، الساعة الرابعة والدردش ما شاء الله وتاكل وتشرب، تذهب إلى فصل من الفصول وتصلي العصر، وأنت في الإدارة تمشي المكتب مكاتب وتصلي من العصر، لا نترك الصلاة، لا خير في هذا العمل الذي يمنعك من أداء الصلاة. قال هل رطوبة كذا توجب تغيير الملابس قبل الوضوء؟ وهل هو ناخذ الوضوء؟ هل يجوز غسل لا، قلنا أن الرطوبة التي تصدر من المرأة بفصل الصيف ولخاصة المرأة الحاضر وكذا، هذه ليست بنجاسة ولا تستلزم تغيير الثياب، حتى لو وصلت بهذه الثياب لا بأس، ليست بنجاسة. ما حكم الحزب اللطيف الذي يقام؟ الأحزاب السياسية ما ظننا ندخلوش فيها نحن، دور دعنا من الأحزاب والجماعات، نحن دور في المعهد الشرعي. شكون رئيس الحزب هذا؟ حزب اللطيف هذا، علاش اختاروا لطيف؟ قال لك تونس هذايا مخصوصة بالاسم هذايا، واحد درويش يجي في قاعدة زيتونة مرة تعرفوه، قال لك تونس معروف باسم اللطيف، كان رب العالمين وزع الأسماء الحسنى على الدول، كل بلاد أعطاها اسم لطيف، هذه اسم القدير، هذه العليم، هذه القوي. واحد قال ليش يطفي اللطيف؟ قالوا مش ربي يلطف بينا، قال والله نحن محتاجين اسم القوي والعزيز، مش ربي يعزنا، خاطر كل حال كل اسم تختاره للمرض اللي عندك والعلي اللي عندك. انا فقير، اللهم يا غني اغننا، انا ضعيف، يا قوي وقونا، يا عزيز واعزنا. حزب اللطيف هذا كلام فارغ والعياذ بالله، وعادات سيئه لي وبدع منكره. ما فماش لحزب لطيف لحزب البحر لحزب النهر، تلقاه حزب مكتوب في ورقه قد صوره الفتح. حزب البحر هذا معروف، قد طول قد صوره الفتح على الكفر على الورقات، وما يحفظ صوره الفتح ويحفظ حزب البحر، وكلام كلها داخله بعضها، يعني فيها شيء ذكر مشروع ولكن فيه ذكر مبتدع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا العباده لا يجوز فيها الابتداع، يجب فيها الاتباع. توضأت ومسحت على جواربي، وعندما أتممت الوضوء اشممت رائحة كريهة من جواربي، هل أعيد الوضوء أم أغسل ساقي؟ بالله على ذكر الجوارب يزيهم الكسل ويزيهم التأواني والتقصير. نحن تو قلنا في موسم الشتاء واحد مش يسهل على روحه يخدم في وظيفة ولا إدارة ويمسح على جوربين، يلبسهم على طهارة في الصباح ما يسهلش، لا بأس. ثم من قال إن أهل العلم بذلك، وذكرت الشيخ محمد الحاج الفاسي من كبار علماء المالكيين المجتهدين، عمل لساني بجواز مسح الجوربين وهو مالكي، فالحمد لله لا بأس الأمر هذا، لأن كان ثم شروط عمل مذهب مالكي وكذا، فالإنسان يمسح بالضرورة. وقلنا الأصل في الرجلين الغسل، فنغسلوه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، بالفتح تعود على الغسل، على غسل الوجه. فالاصل في الرجلين الغسل. نحن تو في الصيف ما شاء الله، انسان يدخل الجامع وهو لابس جوربين ناتنتين والعياذ بالله، فالانسان يسد وراه يغمى عليه، فعليش تغلوا خيانكم تقتلوا فيهم؟ قال الله جل في علاه، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الطبراني بسند الحسن، من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الملائكه تتاذى ممن يتاذى منهم بنو ادم، يدخل يترب يكون عنده احسن لباس واطيب ريح يتعطر وكذا، مش يجي يحتوي والعياذ بالله. اخلع جواربيك، اتق الله، ادخلت وصيف مع الجوارب، الله ما كانش تلبسهم يكونوا طاهرتين لا بأس، أما إذا كان فيهم رائحة فاخلعهم الله يبارك فيك، ما عادش تمسح، يزفاهم موسم المسح تو. هل يجوز استعمال الكفين إناء المضمضة أثناء المضمضة والاستنشاق بدل الكف واحد؟ يستعمل كفين في المضمضة، يعني يهز يديها كاية ويشرب الماء ييسر عليك يا بابا يا لطيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد وهو مل الكفين اللي مش تغسل به انت فمك، هو كان يتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم كله. ياسر حليلي، نحن قلنا مره واحده تغسل بها فمك وانفك، هذا مش يلم زيد زوز يدين بدل كف واحد، اي يحب يشبع لانه يحب ان افعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما فهمتش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل كف واحده، يقصد كفين يعني زوز غرفات، هو ممكن مش يديه ملمومين لبعض، ممكن هذا الذي يقصده، احنا ما فهمناش السؤال بتاعه. المفيد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بكف واحده، قلنا اشترى الفم واشترى الانف، وثبت الفصل، ثبت انه كان يستنشق بكف كامل الفم وكف كامل مستقل الانف، فالاثنين اصحاح لا باس اعمل هذا وذاك. واحد ينوع، مره يجيب هكا مره يجيب هكا، مش يصيب السنه ان شاء الله، هذا هو الاصل في الاقتداء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل ان التسبيح بالسباحه يعني السبحة بدعة وأيهما أفضل، الأصبع أو السبحة؟ هذه المسألة أجبت عنها والحمد لله في تعليقي على رسالة المرآة لإظهار الضلالات للشيخ عثمان بن مكي التوزري والحمد لله، وجبت فيها أقوال أهل العلم وذكرت فيها الخلاصة نتاعها، أنه يجوز شرعا استعمال السبحة، السبحة المسبحة، بشرط أنك ما تعتقدش فيها بركة، كما يعمل بعض درويش الصوفية على القهوة في عناقه ويبدو يبوسوا فيه ويبدو يتبركوا عليه ويتمسحوا عليه، لا لا ما عندها حتى بركة وما عندها حتى قدسية، هي آلة من الآلات صانعينها بوذيين مصنوعة في الصين وتتبرك بها وتقبل فيها انبعاش. واضح؟ ثاني حاجة أن الإنسان يجب أن يعتقد جازما بأنه استعمال الأصابع فيه أجر خير من السبح، يعني كن سبح وأصابعنا خير. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن مستنطقات يوم القيامة، لما التقوا المؤمنين زوجته تسبح بالحصاب فعلمها ما هو خير من ذلك. قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة، يشهد عليك يوم القيامة. وفي حديث سمع أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، يعقد بيمينه، حديث ضعيف لمحالة وحسنه بعض العلماء، لكن ثم أدلة كثيرة تبين أن استعمال السبحة جائز. شنو الدليل؟ بعض الصحابة كانوا يستعمل، ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده خيط طويل فيه قريبة 12,000 عقدة، فكان لا ينام حتى يستغفر بها، يستغفر 12,000 مرة ويرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وكذلك بعض الصحابة كان عنده النواة، النواة ذاك القلب بتاع الزيتون، القلب بعض مرة كان يحسن به، كان عنده زنبيل يجيبوه يحسن به حتى يكملوا، فثبت هذا الأمر في عهد المسلم ولمنهم عن ذلك. واضح؟ كان حافظ ابن حجر رحمه الله عنده سبحة في يده، ذكر ذلك تلميذه السخاوي في ترجمته، كان يحط السبحة في المجلس يبدأ مع الشيوخ وطلبة العلم في يده، فإذا سقطت من يده تغير وجهه ويعني احمر وتأثر، كان يستر العمل بتاعه، فكان يسبح بالسبحة دين الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام السنة. وكان كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل في الفتاوى عن هذا الأمر قال لا بأس به إذا صلحت فيه النية، إذا كان الإنسان نيته طيبة ويستعمل السبحة لا بأس، أجاز ذلك. ابن القيم رحمه الله في كتاب الباب الصيد من الكلم الطيب بين أن الأصابع أفضل من السبحة، ما حرمش ومنهاش عن السبحة لكن قال الأصابع أفضل. كذلك الإمام اللكنوي ألف فيها رسالة كاملة، الإمام السيوطي ألف رسالة كاملة في السبحة، وغيره غيرهم من الأئمة ذكرت أنا أقوال العلماء ذكرتهم كل الذين أجازوا استعمال السبحة. فالإنسان إذا كان عنده عدد طويلة مش يهل 100 مرة ويعمل بقية الصالحات من 100 مرة وبش يستغفر 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يتعب بأصابع يديه، يكثر عليه الحساب ويدخل بعضه يتشوش به، يولي مركز على حساب ولا مركز على تدبر بسم الله. فيستعمل السبحة ويسترها لا يظهرها للناس حتى لا يقع في الرياء لا بأس بذلك. واضح؟ فأتعود إن شاء الله كتاب المرآة تلقوا فيه الأدلة عن هذا الأمر. يزينا من السؤالات على الشوذي فيه البركة. قال الاستياك بالأصبع هل يكون بالإبهام؟ نعم يكون بالإبهام ويكون بهذا الإبهام والسبابة لا بأس، اثنين طيبين لا بأس، واحد أو اثنين. والاستياك يكون خلال الوضوء، خلال الوضوء مع الماء، مش في مرة إمام ويقف بالناس في المحراب وما لقاش فوق راك دخل صبعه وبدا يستيك بالشاي حكاية منين جابها الدعاء؟ لا الاستياك يكون خلال الوضوء مع استعمال الماء باش يكون منظف الحمد لله. كيف يكون ذلك؟ وضح إذن يستعمل هكذا أصبعه بالسبب والإبهام. إذا كانت اللحية طويلة فهل في غسل الوجه يجب غسلها إلى آخرها؟ يمر عليها الماء، قلنا اللحية حتى الآخر انتهى كما ذكر النبي زيد، هذا آخر شيء إن شاء الله. هل يجوز أن نتوضأ شخصا آخر؟ نعم، مرة تلقى واحد عاجز عن الوضوء، مرة كبيرة مثلا ولا رجل كبير شيء عنده تعب ما يستطيعش يتقوس بشخص رجليه، يجي يمد عامه ويصب عليه ما يغسل رجليه لا بأس، نعاون بعضنا. واحد إنسان مكسور مسكين ويلزم واحد يعاونه باش يغسل له يده اليسار لا بأس، يغسل له صديقه أو أخوه أو لا بأس. ثاني آخر سؤال، هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ تحدثنا عليها، هذا يقولنا مسألة خلافية، وإذا كان هي طالبة للعلم إن شاء الله للضرورة العلمية جوز المالكية أن المرأة تقرأ القرآن وتمسك المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة، وجوز بعض أهل العلم دخول المرأة إلى المسجد إذا كانت للعلم وللتعلم لا بأس بذلك بالضرورة التعليمية. نعم، والحديث الذي يستدل به الذين ينهون عن ذلك ويمنعونه لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، حديث مطعون فيه وحديث ضعفه العلماء. ف